لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح المقدمة الآجرومية، ولازال الحديث عن علامات الإعراب الأصلية والفرعية، الإعراب بالحروف والإعراب بالحركات، وانتهينا من الرفع والنصب والجر، بقي علامات الجزم. بقيت علامات الجزم، ما الذي يجزم؟ الفعل المضارع. ولو رجعنا إلى باب الإعراب، قال والإعراب أربع أنواع: رفع ونصب وجر وجزم. فللاسم والفعل المضارع الرفع والنصب يشتركان في الرفع والنصب، ويختص كل منهما بنوع من الإعراب. فالاسم يجر والفعل المضارع يجزم. فإذا قلنا علامات الجزم، علامات الجزم، فنحن نتحدث عن فعل مضارع مجزوم. متى يجزم؟ هذا درس سائتي إن شاء الله تعالى، أسباب جزم المضارع. ولكن نقول إذا كان المضارع في موضع جزم مسبوق بحرف يجزمه، وقع في موقع هو مجزوم، فما العلامة؟ ما العلامة؟ علامات الجزم علامة أصلية، وهي السكون. علامة أصلية، ونراجع العلامات الأصلية: الضمة في حالة الرفع، الفتحة في حالة النصب، الكسرة في حالة الجر، السكون في حالة الجزم. والسكون هذا يكون في المضارع صحيح الآخر، صحيح الآخر، خلا آخره من حرف من حروف العلم. فليكن مثلا فعل مثل يسمع، هذا فعل مضارع، سنجزمه بلم. فكيف نقرأ؟ نقول لم يسمع، لم يسمع، مضارع مجزوم بلم. ما علامة الجزم؟ السكون. لماذا السكون؟ لأنه صحيح الآخر. لا تخفض رأسك لعدوك، لا تخفض، هذه ناهية، والفعل مضارع مجزوم، علامة الجزم السكون لأنه صحيح الآخر. إذن العلامة الأصلية هي السكون في جزم المضارع صحيح الإيه؟ صحيح الآخر. ما الذي ينوب عن السكون؟ ينوب عنه الحذف، والحذف نوعان: حذف لحرف العلة، وحذف للنون. فمتى نحذف حرف العلة؟ من معتل الآخر. فالفعل يسعى، والفعل يقضي، والفعل يدعو، أفعال معتلة الآخر. هذا معتل بالألف، وهذا معتل بالياء، معتل بالياء، وهذا معتل بالواو. هيا نجزم هذه الأفعال بحرف الجزم لم. هذا الفعل سيجزم، وعلامة الجزم حذف الألف، فيصير لم يسعى. ويقضي يصير لم يقض، كلا لما يقضي ما أمر. يدعو يصير لم يدع. لكننا لا نقول يسع ويقض ويدع. لما حذفنا الألف بقيت الفتحة التي قبل الألف، فنقول لم يسعى. وحين حذفنا الياء بقيت الكسرة، فنقول لم يقضي. وحين حذفنا الواو بقيت الضمة التي كانت قبلها، فنقول لم يدعو. وإعرابه هكذا: مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. السكون علامة أصلية، فحذف حرف العلة علامة نابت عن السكون في الفعل المعتل للآخر. حذف النون، نعم، أنا أسمع همسكم بأن الفعل الذي هو من الأفعال الخمسة سوف يجزم، وعلامة جزمه حذف النون. فلنمثل له، نعم، بمثال: نقول تشربان أو تلعبون أو أنت تطيعين. هذا فعل عندما يكون مرفوعا يرفع بثبات النون كما يقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول وللجزم علامتان السكون والحزم، هذه علامة أصلية وهذه علامة تنوب عن السكون. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر كما مثلنا، وأما الحذف فيكون علامة الجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر كما ظهر من يسعى ويقضي ويدعو لما جزمت بلم. وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون ترفع بثبات النون، تنصب كما مر بنا بحذف النون، وتجزم هنا بحذف النون. فلو سبقت هذه بحرف يجزم مثل لم، نقول لم تشرب، ولم تلعب، ولم تطيع. وأنت تحتاج إلى ألف تفرق بها بين الواو الأصلية وبين واو الجماعة، فتكتب لم تلعبوا هكذا. اعرب تشرب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة أو من الأفعال الخمسة. هيا بنا لكي نتدرب على إعراب ما سبق. قال الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنا أشير لك على الأفعال المجزومة، هذا مضارع مجزوم، مضارع مجزوم، مضارع مجزوم. الذي عليك الآن أن تذكر علامة الجزم. هذا مضارع مجزوم، ما علامة الجزم؟ السكون، نعم. لماذا؟ أنه صحيح الآخر. يولد مجزوم، علامة جزم السكون، لماذا؟ صحيح الآخر. يكن صحيح الآخر. وهنا كنا قد نبهنا إخواننا وأخواتنا إلى أن الفعل يكون ومثله يقال ومثله يستقيم. أفعال قبل الآخر ألف أو واو أو ياء معي؟ فإذا جزم هذا الفعل وهو صحيح الآخر سيجزم علامة الجزم، يلتقي ساكنان فيصير إيه؟ لم يكن، فهو مجزوم وعلامة جزمه السكون، وحذفت الواو هذه تخلصا من التقاء الساكنين. يقال تقول لم يقل، يستقيم لم يستقم، وهو مجزوم بالسكون، مجزوم وعلامة جزمه السكون. لا تمشي في الأرض مرحا، هذا فعل مجزوم بلا ناهية، ما علامة الجزم؟ حذف حرف العلة؟ نعم، لأن الفعل أصلا تمشي، تمشي مجزوم وعلامة الجزم حذف حرف. لا تدعو مع الله إلها آخر، هذه لا ناهية، الفعل مجزوم، ما علامة الجزم؟ حذف حرف العلة الذي هو الواو. لا تخشى إلا الله، هذه ناهية جازمة، والفعل مجزوم، ما علامة الجزم؟ حذف حرف العلة. سواء كان المحذوف ألفا أو واوا أو إيه أو ياء، ففعل معتل سيجزم، علامة الجزم حذف حرف العلة. قال الله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، لا ناهية، الفعل تسرفوا هذا فعل المضارع، هل هو فعل مضارع عادي؟ لا، لقد اتصلت به واو الجمع كما قال لك المصنف رحمه الله لا تسرفوا، فهذا من الأفعال الإيه؟ الخمسة. أصله قبل الجزم أنتم إيه؟ تسرفون، فلو قلنا لا تسرفوا سوف نحذف الإيه؟ النون، ونضع بعد واو الجماعة ألف تسمى الألف الإيه؟ الفارقة. قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، هذا أسلوب شرط سنتعلمه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فيه الفعل هذا مجزوم وهذا مجزوم، هذا فعل مجزوم، ما علامة الجزم؟ أو حذف الإيه؟ النون. حذف النون لأن الفعل تطيع هذا مضارع وقد أسند إلى واو الجماعة تطيعوا تطيعونه فعندما جزمناه بعين الشرطية حذفنا النون فصار الفعل تطيعوه مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة تهتد مضارع مجزوم لأنه وقع في جواب الشرط ما علامة الجزم حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة أو من الأفعال الخمسة بذلك نكون قد تدربنا على علامات الجزم سواء العلامة الأصلية التي هي السكون في المضارع صحيح الآخر أو الحذف في المعتل الآخر أو حذف النون من الأفعال الخمسة بذلك نكون قد انتهينا من علامات الإعراب في حالة الرفع أصلية فرعية في حالة النصب أصلية فرعية في حالة الجر أصلية وفرعية في حالة الجزم أصلية وفرعية وكنا قد رسمنا جدولا لو تذكرون على السبورة جمعت هذه العلامات فراجع هذا الجدول وبقي في هذا الباب باب المعربات سوف يتحدث مرة أخرى عن علامات الإعراب المعرب بالحروف والمعرب بالحركات وهذا ننتظره إن شاء الله تعالى نرجو من إخواننا وأخواتنا أن يتابعونا عبر مواقعنا موقع أنا السلفي قناة أنا السلفي تتواصلون معي على صفحتي على الفيسبوك أو على الهاتف وإن كانت هناك أي صعوبة فنسعى لتيسرها وتأذلها أنت في حاجة إلى أن تتدرب كثيرا في الحقيقة يعني أنا أقول وأنت تقرأ القرآن الكريم وأنت تقرأ الحديث الشريف كلف نفسك بمعرفة علامات الإعراب والنحو كما رأيت قصة جميلة يمكن أن تحكيها أنت تجلس مع نفسك أو مع إخوانك فتحكي قصة جميلة سامحوني في خمس دقائق نحكي مثل هذه القصة النحو العربي يتعامل مع الكلمة والكلمة عندما توضع في جملة مفيدة تعطي معنى يحسن السكوت عليه فإذا وقعت الكلمة العربية في جملة مفيدة سنحكم على آخرها وهذا هو محل الإعراب يهمنا معرفة موقع الكلمة من الإعراب الموقع الإعرابي وهذا لم نتحدث عنه بعد اللي هو مبتدأ خبر فاعل مفعول تمييز حال هذا لم نتحدث عنه بعد الكلمة العربية إما أن تكون اسما وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون حرفا فالحرف مبني لا محل له من الإعراب الأسماء والأفعال الاسم مفرد ومثنى وجمع الاسم مذكر ومؤنث الاسم صحيح الآخر أو آخره ألف أو ياء يبقى مقصور أو أو منقوص الفعل ماض مضارع أمر الاسم معرب يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه أو مبني يلازم حركة واحدة من حركات الإعراب الفعل مبني دائما الماضي والأمر أو أحيانا يعرب وأحيانا يبنى وهو المضارع المضارع إذا اتصل به نون النسوة أو نون التوكيد فهو مبني ما عدا ذلك فهو فهو معرب الاسم المعرب يرفع وينصب ويجر الفعل المضارع المعرب يرفع وينصب ويجزم إذا كان الاسم مفردا أو جمع تكسير فنرفعه علامة رفعه الضمة ننصبه علامة نصبه الفتح نجره علامة جره الكسر وهي علامات أصلية المثنى والملحق به يرفع علامة رفعه الألف وينصب ويجر بالياء جمع المذكر السالم يرفع علامة رفعه الواو ينصب ويجر بالياء جمع المؤنث السالم يرفع علامة رفعه الضمة وهي علامة أصلية ينصب وعلامة نصب الكسرة نيابة عن الفتحة ويجر وعلامة جره الكسرة الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، لكنه في حالة الجر يجر، وعلامة جر الفتحة إذا لم يكن معرفا بالألف واللام أو مضافا، أما إذا كان معرفا بهال أو مضافا فهو مجرور بالكسرة على الأصل. الاسم المقصور مثل الفتى يرفع بضمة مقدرة وينصب بفتحة مقدرة ويجر بكسرة مقدرة، والعلامات كلها مقدرة منع من ظهورها التعذر. الاسم المنقوص القاضي يرفع بالضمة المقدرة ويجر بالكسرة المقدرة، ولكن في حالة النص تظهر عليه الفتحة، إن القاضية إن الداعية س فليدعو نادية دي ينصب بفتحة إيه؟ بفتحة الظاهرة. الفعل المضارع إن صح آخره رفع وعلامة رفع الضمة، ونصب وعلامة نصب الفتحة، وجزم وعلامة جزمه السكون. إن اعتل آخره ففي حالة الرفع نرفعه بضمة مقدرة، في حالة النصب نفرق بين ما آخره ألف وما آخره إيه؟ ياء وواو، فينصب ما آخره ألف مثل يسعى ويخشى بفتحة مقدرة للتعذر، ولكن الفتحة تظهر على ما آخره ياء وإيه وواو، تقول لن ندعو ولن نقضي. وإذا جزم الفعل المعتل الآخر فحنحذف حرف الإيه العلم. فعل المضارع إذا كان من الأمثلة الخمسة الأفعال الخمسة سنرفعه بثبات النون أو بثبوت النون، يعملون يفهمون تفهمين تشربان تلعبان، وننصبه ونجزمه بحذف الإيه النون. هذا مهم قبل أن ندرس مواقع الإيه الإعراب. قصة جميلة إذا فهمتها تحكيها مرة مع مرة تثبت علامات الإيه الإعراب، قبل أن نبدأ إن شاء الله تعالى في شرح الدروس. بقي لنا باب مهم سيذكره المصنف، وهو باب المعربات. سيراجع معك أيضا الأسماء المعربة والأفعال المعربة بطريقة أخرى، ويبدو أن المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يؤكد على هذه العلامات لأنها تسبب خللا عند المعربين للكلام العربي، وجزاه الله خيرا أنه يشرح العلامات ثم يميز بين الأصل والفرع منها، ثم سيردنا إلى المعربات مرة أخرى، فانتظرونا. جزاكم الله خيرا، وجزى الله إخواننا الذين يقفون وراء الكاميرات، وإخواننا الذين يعني يتابعون معنا مثل هذا الشرح، والله سبحانه وتعالى حسيبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.